حصريا على موقع djkimo.com. العين يلي بتشوفك وما بتسمي، وعد مني هالعين لرشة بيسمي. ما حدا يجرب يأذيكي أو يختبر قلبي فيكي، حقك بعيوني داريكي يا دعوة أمي. شوفي حالي، شوفي حالك عليهن، شوفي انتي امشي وراك سيوفي، شمسك انا وحارق كسوفي، حارق عداك يا حرب اللي كسبتها بجولي، هني الشعب وانتي الدولة، كنت الاولي بعدك اولي، دخلوا حلاك دخلوا حلاك. قومي يا مهرة وقفي، قومي اوعك تضعفي، بس تلمح ظلك النسوان عن وجه الارض بتختفي. قومي يا مهرة زمانك، فزي واحرقي ميدانك، اشعلي النار وخلي عداك يموتوا حريق بنيراني. شوفي حالك عليهن، شوفي انتي امشي وراك سيوفي، شمسك انا وحارق كسوفي، حارق عداك ويا حرب اللي كسبتها بجولي، هني الشعب وانتي الدولة، كنتي الاولي بعدك اولي، ادخلوا حلاك ادخلوا حلاك. شوفي حالك عليهن، شوفي انتي امشي وراك سيوفي، شمسك انا وحارق كسوفي، حارق عداك يا حرب اللي كسبتها بجولي، هني الشعب وانتي الدولة، كنتي الاولي بعدك اولي، دخلوا حلاك. شوفي حالك عليهن، شوفي انتي امشي وراك سيوفي، شمسك انا وحارق كسوفي، حارق عداك يا حرب اللي كسبتها بجولي، هني الشعب وانتي الدولة، كنت الاولي بعدك حصرياً اولي، على موقع دخلوا حلاك دخلوا حلاك.